فنسخت بآية المواريث كما بيناه في شرح المنار، وقيل هي غير منسوخة لأنها نزلت في حق من ليس بوارث بسبب الكفر، لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرابته، والإسلام قطع الإرث، فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء من المهور على أمتك في زوجاتهم أو ما أوجبنا عليهم في أزواجهم من الحقوق وما ملكت أيمانهم بالشراء وغيره من وجوه الملك. وقوله لكي لا يكون عليك حرج ضيق متصل به خالصة لك من دون المؤمنين. وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم جملة اعتراضية. وكان الله غفورا رحيما بالتوسعة على عباده. ترجي بلا همز مدني وحمزة وعلي وخلف وحفص وبهمز وغيرهم. تؤخر من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. تضم يعني تترك مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع من تشاء، أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، أو لا تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئت، أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك وتزوج من شئت. وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض، لأنه إما أن يطلق وإما أن يمسك، فإذا أمسك ضاجع أو ترك، وقسم أو لم يقسم، وإذا طلق وعزل فإما أن يخلي المعزولة لا يبتغيها أو يبتغيها. وروي أنه أرجأ منهن جويرية وسودة وصفية وميمونة وأم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكان يقسم لهن ما شاء كما شاء. وكانت مما آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أرجأ خمسة وآوى أربعة في الحاشية واحد. أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير وعبد الرزاق عن معمر كلاهما عن منصور عن أبي رزين، وهذا مرسل حاشية الكشاف. وروي أنه كان يسوي مع ما أطلق له وخير فيه إلا سودة، فإنها وهبت ليلى. وعيد من عند وروي أنه كان يسوي مع ما أطلق له وخير فيه إلا سودة، فإنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، أي ومن دعوت إلى فراشك وطلبت صحبتها ممن عزلت عن نفسك بالإرجاء فلا ضيق عليك في ذلك، أي ليس إذا عزلتها لم يجز لك ردها إلى نفسك. ومن رفع بالابتداء وخبره فلا جناح، ذلك التفويض إلى مشيئتك، أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم، أي أقرب إلى قرة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعا، لأنهن إذا علمن أن هذا التفويض من الله تعالى وطمأنت نفوسهن وذهب التغاير وحصل الرضا وقرت العيون كلهن بالرفع تأكيد لنون يرضين، وقرئ ويرضين كلهن بما آتيتهن على التقديم، وقرئ شاذ كلهن بالنصب تأكيدا لهن في آتيتهن والله يعلم ما في قلوبكم فيه وعيد لمن لم ترض منهن بما دبر الله تعالى من ذلك وفوض إلى مشيئة رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان الله عليما بذات الصدور حليما لا يعاجل بالعقوبة فهو حقيق بأن يتقى ويحذر لا يحل لك النساء وبالتاء أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتذكير لأن تأنيث الجمع غير حقيقي وإذا جاز بغير فصل في وقال نسوة يوسف فمع الفصل أجواز من بعد التسع لأن التسع نصاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمته ولا أن تبدل بهن من أزواج بالطلاق والمعنى ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا أخرى بكلهن أو بعضهن كرامة لهن وجزاء على ما اخترن ورضين وقصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليهن وهن التسع التي مات عنهن عائشة حفصة أم حبيبة سودة أم سلمة صفية ميمونة زينب بنت جحش جويرية ومن في من أزواج في تأكيد النفي وفائدته استغراق جنس الأزواج بالتحريم ولو أعجبك حسنهم في موضع الحال من الفاعل وهو الضمير في تبدل أي تتبدل لا من المفعول الذي هو من أزواج لتوغله في التمكير وتقديره مفروضا إعجابك بهن وقيل هي أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب فإنها ممن أعجبه حسنهن وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء يعني أن الآية نسخت ونسخها إما بالسنة أو بقوله إنا أحللنا لك أزواجك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف إلا ما ملكت يمينك استثنى ممن حرم عليه الإماء ومحل ما رفع بدل من النساء وكان الله على كل شيء رقيبا حافظا وهو تحذير عن مجاوزة الحدود يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي يؤذن لكم في موضع الحال أي لا تدخلوا إلا مأذونا لكم أو في معنى الظرف تقديره وقت أن يؤذن لكم وغير ناظرين حال من لا تدخلوا وقع الاستثناء على الوقت والحال مع كأنه قيل لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين أي غير منتظرين وهؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه ومعناه لا تدخلوا يا هؤلاء المتحينون للطعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه وإن الطعام إدراكه يقال أنا يقال أنا الطعام إنا وإذ كقوله قلاه قلا أو قلا وقيل إناه وقته أي غير ناظرين وقت الطعام وساعة أكله. وروي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أولم على زينب بتمر وسويق وشاه وأمر أنسا أن يدعو بالناس, فترادفوا أفواجا يأكل فوج فيخرج ثم يدخل فوج إلى أن قال يا رسول الله دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه فقال ارفعوا طعامكم وتفرق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون فأقالوا فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليخرجوا فطاف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحجرات وسلم عليهم ودعونا له ورجع فإذا الثلاثة الجلوس يتحدثون. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شديد الحياء فتولى فلما رآه متوليا خرجوا فرجع ونزلت في الحاشية واحد رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. أتابع وأعيد. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فتفرقوا ولا مستأنسين لحديث هو مجرور معطوف على ناظرين أو منصوب أي ولا تدخلوها مستأنسين نهوا عن أن يطيل الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه به إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم من إخراجكم والله لا يستحيي من الحق يعني أن إخراجكم حق ما ينبغي أن يستحيا منه ولما كان الحياء مما يمنع الحيي من بعض الأفعال قيل لا يستحيي من الحق أي لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحيي منكم وهذا أدب أدب الله به الثقلاء. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم وقال فإذا طعمتم فانتشروا. وعيد وقال فإذا طعمتم فانتشروا. وإذا سألتموهن الضمير لنساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لدلالة بيوت النبي لأن فيها نساء متاعا عارية أو حاجة فاسألوهن المتاع من وراء حجاب والسبيل الأحزاب الآية 67 زادوها في الفاصلة كما زادها في القافية من قال أقل اللوم عاذل والعتاب. وهن كلهن في الإمام بألف هنالك ابتلي المؤمنون امتحنوا بالصبر على الإيمان وزلزلوا زلزالا شديدا وحركوا بالخوف تحريكا بليغا وإذ يقول المنافقون عطف على الأولى والذين في قلوبهم مرض قيل هو وصف المنافقين أو وصف المنافقين بالواو كقوله إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. وقيل هم قوم لا بصيرة لهم في الدين، كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه عليهم. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. روي أن معتب بن قشير حين رأى الأحزاب قال يعدنا محمد فتح فارس وروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقا، ما هذا إلا وعد غرور. وإذ قال الطائفة منهم من المنافقين وهم عبد الله بن أبي وأصحابه يا أهل يثرب، هو اسم المدينة، لا مقام لكم، وبضم الميم حفص أي لا قرار لكم ها هنا ولا مكان تقومون فيه أو تقيمون، فرجعوا إلى الكفر أو من عسكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد عند كلمة والعتابة صدر بيت لجرير وعجز وقولي إن أصابت لقد أصاب وقولي إن أصبت لقد أصاب اثنان، وهو عند كلمة فرقا خوفا ثلاثة. لا مقام لكم أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة مقام، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وآخرين. معجم القراءات القرآنية. ويستأذن فريق منهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أي بنو حارثة، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.